بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين. هذا الفصل كما جعله المحقق في النسخة الأخرى في شروط الأبي وغيره في الصداق، فصل في شروط الأب وغيره في الصداق. فإذا كان ذلك الشرط، وكان ذلك الشرط موجبا لتردد في الصداق، كأن يقول: إن كان أبوها حيا فإن مهرها ألف، وإن كان أبوها ميتا فإن مهرها ألفان، فيرى علماء المذهب أنه لا غرض صحيحا للمرأة حينئذ، لا غرض صحيحا لها، ومن ثم يكون هذا المهر لاغيا. وإذا التغى المهر وبطل فإننا نذهب إلى مهر المثل، نذهب إلى مهر المثل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لها غرضا صحيحا في هذا، إلى أن لها غرضا صحيحا في هذا، ومن ثم يجعلون هذا المهر صحيحا ولا يلجؤون إلى مهر المثل. والمسألة الأخرى قوله: وعلى إن كانت في زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى، أي إذا كان المهر على هذا النحو، ف تقول له: إن كنت ذا زوجة سابقة وما زالت معك فإن مهري ألفين، فإن مهري ألفان، وإن كنت خلوا من أي زوجة فإن مهري ألف واحد، فإن مهري ألف واحد. فهنا يذكر علماء المذهب أن لها غرضا صحيحا في هذا، وهذا الغرض الصحيح هو في كونها منفردة بهذا الزوج، فكأنها تقول له: إن تزوجتني وكنت وحدي فيكون المهر ألفا، وإن تزوجتني ومعك أخرى غيري فيكون المهر ألفان، يكون المهر ألفين. فهنا لها غرض صحيح، لأن خلو الزوج من زوجات أخر هذا من الأغراض المهمة والصحيحة عند المرأة، ومن ثم جعل علماء المذهب هذا الشرط في المهر وفي الصداق صحيحا، لأن للمرأة فيه غرضا صحيحا. وهناك رواية أخرى في المذهب وصوبها المرداء في الإنصاف، وهي عدم الصحة، وهو عدم الصحة، وهي عدم الصحة، وقد ذهب إلى هذا أيضا الموفق رحمه الله تعالى وابن أبي عمر في الشرح، لا يرون صحة هذا. والأقرب والله أعلم أن التردد المتقدم في الصداق لا يفضي إلى النزاع عادة، ومن ثم فيكون المهر فيهما، أي في المسألتين المتقدمتين، صحيحا. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن للمرأة غرضا صحيحا أيضا في كون أبيها حيا. وعلماء المذهب لما منعوا، هناك أيضا لهم علة أخرى، قالوا: يحتمل أن يكون حال أبيها مجهولا، يحتمل أن يكون حال أبيها مجهولا، فلا يدرى هو حي أم ميت، ومن ثم يحصل النزاع. وعلى كل حال، الأقرب الله أعلم أن للمرأة غرضا صحيحا في هاتين المسألتين، ومن ثم نجعلهما على حكم واحد، وهو صحة المهر في المسألتين. الغرض الصحيح أنه إذا كان أبوها حيا فإنها تتقوى بأبيها، وكون أبيها حيا ربما تكون يعني مثلا عند الإشكال والخصام بينه وبين زوجها تعود إلى أبيها إذا أعوزتها نفقة أعانها أبوها إلى آخره، بخلاف ما لو كان أبوها ميتا فإن هذه المصالح لا تتوفر حينئذ. طبعا علماء المذهب لا يرون في هذا غرضا صحيحا، ويقولون بأن الأب يعني بأن كون الأب حيا أو ميتا لا يفيد المرأة شيئا، لكن لو قالت المرأة لا إذا كان أبي حيا فأنا سأكتفي بألف، فأبي سيعوضني سيعينني سيعطيني من النفقة، أما إذا كان أبي ميتا فليس لي أحد إلا هذا الزوج، ولذلك سأشترط عليه أن يكون مهري ألفين. فيظهر لي والله أعلم أن لها غرضا صحيحا، ومن ثم يكون هذا الشرط صحيحا في المهر وفي الصداق. قال رحمه الله: وإذا أجل الصداق. هنا شرع في مسألة الأجل في الصداق، يمكن أن نعنوا لهذه المسألة بالأجل في الصداق. الأصل في الصداق أن يكون منجزا، وتستحق المرأة نصفه بالعقد، وتستحق نصفه الثاني بالدخول، ويكون على وجه الآنية والحالية، يعني لا يتأجل. الأصل أنه لا يتأجل إلا إذا اتفق على التأجيل، فالمسلمون على شروطهم. أما إذا لم يكن هناك اتفاق على تأجيل شيء فالأصل أن الصداق يكون حالا. فإذا عقد الرجل على امرأته ثم بعد العقد طالبت المرأة بنصف مهرها، فإننا نقول يلزم الزوج ذلك. لماذا؟ وفقا للأصل. إذ الأصل أنه يستحق نصف المهر بالعقد، يستحق نصف المهر، تستحق نصف المهر بالعقد، ثم إذا مكنته من نفسها استحقت النصف الآخر. ولكن إذا أجل فهل يكون هذا التأجيل صحيحا؟ نعم لا بأس به، لأنه أمر لا يعدوهما وقد اتفق عليه. فإذا قالت المرأة سأأخذ منك الأجل بعد سنة، سأأخذ منك المهر بعد سنة، فلا بأس. أو قالت سأجعل منه معجلا ومؤجلا، سأجعل منه معجلا ومؤجلا، تعطيني نصفه الآن ونصفه الآخر بعد سنتين أو ثلاث. وقد يكون التأجيل إلى غير أمد معين، كأن يقول الرجل مثلا سأدفع لك المهر لاحقا، ووافقت المرأة ولم يحدد أجلا ولم يعينه، فمتى يكون أجله؟ عند النزاع. إن كان هناك عرف يدل على زمن معين فإننا نرجع إلى ذلك العرف، كأن يكون الناس قد تعارفوا على أنه إذا أجل المهر فيدفع بعد 5 سنين، أو فيدفع إلى أن يأتي المولود الأول مثلا يعني. فإذا كان هناك عرف معين فإنه يعتبر شرعا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنها شرطت ذلك الموعد أو كأنه شرط ذلك الموعد. أما إذا لم يكن ثم عرف ولا شرط ولا اتفاق على أمد معين ولا أجل محدد، فما العمل؟ نعم أحسنتم، يحل ذلك أو يحل ذلك المبلغ متى؟ بالفرقة، سواء كانت فرقة موت أو فرقة حياة، لكن بالفرقة البائنة وليست بالفرقة الرجعية، يعني بالطلاق البائن. إذن صار عندنا الآن عدة مسائل. نقول المسألة الأولى: الأصل أن المهر حال وليس مؤجلا، فعند التنازع بين الزوجين فيقال له تدفع الآن المهر. لو قال ما شرطت ذلك في العقد، فنقول الأصل أن المهر يلزم بمجرد العقد، هذا هو الأصل. فكونه لم تشترط ذلك لأنها يعني قد اطمأنت إلى أصل في هذه المسألة، وهو حلول المهر. المسألة الثانية: ما حكم تأجيل المهر؟ الجواب: جائز ولا بأس به، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، زوجتك بما معك من القرآن. والمقصود أن تعليم هذه السور التي حددها الصحابي الجليل لن يكون حالا، بل يحتاج إلى وقت. نعم نعم، ولا يعلم متى أيضا، فهو يحتاج إلى وقت، فهو يبدأ بمجرد أن يعقد عليه يبدأ يعلمها. بالمناسبة هذا الحديث قد ذكرناه في اللقاء الماضي وقلنا إن المقصود منه التعليم، وهذا هو الأظهر الله أعلم. لكن علماء المذهب كما ذكر البهوتي في شرح المنتهى يرى أن ظاهر النص على أنه إنما زوجه لحفظه لتلك السور. نحن نفينا هذا في اللقاء الماضي، لكن رجعت إلى كلام البهوتي في شرح المنتهى فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوجه لصلاحه ولحفظه لتلك السور لا لأن يعلمها بعد ذلك. ويرى أن هذا من القرب، أيضا تعليلهم الآخر أنه من القرب وتدفع الأجر، الأجر مقابل القرب إلى آخره، لكن هذا المعنى كان معتبرا عند الحنابلة، وهو أنه إنما زوجه لحفظه لتلك السور وليس لأن يعلمها بعد ذلك تلك السور. هذا الذي ذكره البهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى. وإن كان الأرجح والله أعلم أن تزويج الإنسان بما معه من القرآن أي يعلمها تلك السور التي معه، والعلم عند الله تعالى. إذن دليلنا على جواز تأجيل المهر هو هذا الحديث المتقدم بالمعنى الذي رأيناه، وهو أنه زوجه بعلمه بتلك السور وليعلمها تلك السور. طيب، المسألة الثالثة تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، وهو ما يسمى عندنا في عصرنا بالمؤخر، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. المسلمون عند شروطهم أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، فإذا اتفق على ذلك فلهم ذلك. وهذا شائع في كثير من دول الإسلام حتى يكون وسيلة ضغط على الزوج فلا يتسامح ويتساهل ويتعجل في الطلاق، فيجعلون المهر المقدم يسيرا ويجعلون المهر المؤخر عسيرا وكبيرا، فتقول المرأة نعم أنا موافقة على هذا الزواج على أن تدفع لي 10,000 الآن، وتدفع لي 100,000 عند الفرقة، فهو سيتردد 1,000 مرة عندما يريد فراقها، لأنه سيلزم بهذه 100,000 حينئذ. فما حكم هذا؟ نقول لا بأس، لأن الحق لا يعدوهما، ولا حد لأكثر المهر، يجوز المرأة أن تشترط أن يكون مهرها 1,000,000 ريال أو أكثر من ذلك، وهو مخير. إن رغب في هذه المرأة بذل لها هذا المبلغ، ما رغبها فإنه لا يبذل لها، هو لم يجبر على هذا ابتداء، فإذا رضي به التزم به، فإذا رضي به التزم به. طيب، المسألة الرابعة أنه إذا كان التأجيل إلى أمد محدد ومعين فإنه يصار إليه، كأن تقول المرأة لا بأس بأن يتأخر دفع المهر إلى 5 سنين فلا بأس بذلك. طيب، والزكاة كيف تكون إذا أجلت المرأة هذا المهر إلى 5 سنوات؟ ها؟ نعم، مرت معنا هذه المسألة. نعم، فهي الآن هل هذه الأموال عند مليء باذل؟ هي نعم لا تملكه، لكن المال عند مليء باذل. إذا قلنا عند مليء باذل، لا، هو السبب موجود، هو العقد، يعني هذا الدين موجود ومستقر بالدخول، استقر بالدخول هذا الدين، فقالت له بعد الدخول أمهلك 5 سنوات، ففي خلال هذه 5 سنوات هل يلزم الزوجة أن تزكي؟ طبعا هذا الدين مستقر لها بلا إشكال، وإنما الإشكال في نعم هل الزوج مليء أو غير مليء. فهو على كل حال إن كان الزوج مليئا باذلا فإنها تزكي هذا المبلغ، نعم تزكي هذا المبلغ، يعني يلزمها كل سنة، لكن علماء المذهب قالوا إذا قبضته زكته عما مضى من السنين، يعني بعد 5 سنوات قبضت هذا المبلغ، زكت هذا المبلغ عما مضى من السنوات. لكن نعم. نعم. هل هو مهر استقر بالدخول أو هو شرط؟ إن كان مهرا فقد استقر بالدخول، وإنما أخرت قبضه فقط. ولهذا لو مات الزوج، لو ماتت الزوجة، فإن هذا المهر يكون لها وينتقل إلى ورثتها ومنهم الزوج. فإن لم يكن لها أولاد أخذ الزوج نصف هذا المهر ونصفه الآخر، ونصفه الآخر سيأخذه بقية الورثة من مثلا أب أو أم أو ما شابه ذلك. فالمقصود أنه إذا كان مهرا فيستقر بالدخول، لكن لو كان شرطا فنحتاج أن نناقش هل هذا الشرط صحيح أو لا. يعني المرأة أخذت مهرها كاملا، قالت مهري 100,000 تدفعه الآن ولي شروط، من هذه الشروط إذا طلقتني دفعت لي 100 أخرى، فهنا صار هذا على وجه الشرط ولم يكن مهرا قد ثبت بالدخول. فنقول إن صححنا هذا الشرط على قاعدة شيخ الإسلام في التوسع في الشروط مثلا، إن صححنا هذا الشرط قلنا متى يثبت لها هذا الدين؟ إذا طلق. ومن ثم إذا طلق ثم لم يدفع هذا المبلغ إلا بعد 5 سنوات بإرجاء منها، يعني ولم يكن مماطلا ولا فقيرا ونحو ذلك، إنما قالت لحسن العشرة لن أكلفه الآن أن يدفع 100,000، فهنا كأن المال في حسابها البنكي، فألزمه أن تزكي. الشافعي يقولون تزكي كل عام قبضت أو لم تقبض، والحنابلة يقولون إذا قبضت زكت عما مضى من السنوات. طيب ما رأيكم لو عفت؟ لو عفت يعني مثلا لما اشترطت هذا المبلغ بعد سنين، ولنقل بعد 10 سنوات، دعنا نقول إنه مهر لأنه استقر بالدخول، يعني قالت لو تدفع لي 10,000 حاليا و100,000 مؤجلة على 10 سنوات، وهذا الرجل مليء باذل، لكن قالت لا أريد منك الآن شيئا، تعطيني بعد 10 سنوات. بعد 8 سنوات عفت عن المبلغ، ما رأيكم؟ نعم أحسنتم، عند علماء المذهب استقر في ذمتها زكاة 8 سنوات، هذا عند علماء المذهب، سواء عفت أو مثلا جعلته معاوضة عن شيء آخر، لأن قالت الدين الذي لي في ذمتك مقابل الأرض الفلانية، قال لا بأس. فنقول لها هذا لا يعفيك من الزكاة عند علماء المذهب. تفضل شيخ. نعم يجوز حتى قبل العقد، نعم يجوز أن يطلب، لأنه يعني الحق لها فيحق له ويجوز له شرعا أن يطالبها بإنقاص ذلك الحق أو إزالته تماما. ولهذا كثير من المؤخر يتراضى الزوجان على إلغائه، وتأتي كثير من الأسئلة من إخواننا في كثير من الدول الإسلامية، يقولون الأب متشبث بالشرط والمرأة ارتاحت مع هذا الزوج ورضيت به، ولما رأت حاله وضعفه المادي أسقطت عنه المؤخر، فالآن العبرة بكلام الأب ولا العبرة بكلام الزوجة؟ المهر لمن؟ للزوجة، المهر للزوجة. نعم إلا إذا نعم إلا إذا وهبته للأب، إلا إذا وهبته للأب أو كان ذلك شرطا للأبي في أصل العقد. نعم وليس شرطا جزائيا ولكنه شرط في الصداق، بأن تقول المرأة مهري 70,000 وأنا أشترط أيضا لأبي 30,000. فهنا لما قالت أشترط لأبي 30,000 فهذه 30 لمن؟ للأب. والسبعون التي لها قالت آخذ منها 10 الآن والستون مؤجلة على 10 سنوات. بعد مرور شهر من الزواج أخذ هذه الزوجة وذهب بها إلى مكة أو إلى أي مكان آخر وارتاحت معه، فقالت سأسقط 60,000. فقال الأب لا، ليس لك ذلك، أنا الذي باشرت عقد النكاح مع هذا الرجل، ولهذا لن نسقط هذه 60. نقول ليس لك أيها الأب إلا 30,000 التي اشترطتها لك الزوجة أو اشترطتها أنت لنفسك على القول بجواز هذا، وأما 60,000 المؤجلة للمرأة فهي لها، فإن شاءت أن تسقطها أسقطتها، وليس لك شيء من ذلك. نعم، تفضل شيخ. أحسنتم، هذا سؤال جيد. إذا اتفق الزوجان على أن المهر مؤجل إلى 5 سنين، نعم كاملة، وحصلت الفرقة دون ذلك، يعني بعد 3 سنوات حصلت الفرقة، فالأظهر والله أعلم أنه نعم أن لها أن تطالب به، لأنه قد جرى العرف بين الناس أن مقصودهم عندما أجلوا إلى 5 أي ما دامت معه وفي ذمته، أما إذا حصل الانفصال فالظاهر أنه يتعجل حينئذ، والله أعلم، إلا إذا ذكروا ذلك في العقد فقالوا حتى لو حصلت فرقة قبل 5 سنين فموعدنا على 5 سنين، اتفقوا على ذلك فالشرط حينئذ مقدم على العرف. نعم، لو استأذنون لأن الشيخ ما زال عندكم سؤال. الشيخ عند الحنابلة، نعم عند الحنابلة إذا كان لك دين على مليء باذل ولم تقبضه فإنه لا تلزمك الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته زكيته عما مضى من السنين. وأما عند علماء الشافعية فيرون أن الزكاة لازمة كل عام سواء قبضته أو لم تقبضه. نعم، نعم إذا كان على مليء باذل. نعم صحيح، والله أصلا الدين في إشكال أصلا، يعني الظاهرية لا يرون زكاة الدين أصلا، وإن كنا لا نرجح هذا، ورأي جمهور المسلمين على أن زكاة الدين لازمة وواجبة، لكن يظهر لي والله أعلم أنه إن كان على مليء باذل فإنه ملزم بالزكاة، وإن كان على غير مليء أو على غير باذل أو مماطل فإنه لا يلزم سنويا بالزكاة، وإنما ينظر حتى يقبض، فإن قبض إما أن يزكيه عن عام واحد كما ذكر بعض أهل العلم وما إليه الشيخ المعثيمين، وإما أن نقول إنما يعني إذا مكث معه سنة جديدة زكاه وإلا فلا، فهذا هو الأقرب أن يفرق بين المليء الباذل وبين غير من الباذل، حتى لا يكون الدين ذريعة إلى إسقاط الزكاة، لأنه إذا قلنا إن الدين لا زكاة فيه لأنه مال غير نامن كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى ورجح هذا بعض المعاصرين، فهذا سيكون ذريعة إلى أن أوزع أموالي الحاضرة على الناس الذين أثق فيهم على أنها ديون وأفر من الزكاة، عندي 10 ملايين أقول بدل ما أضعها في البنك والشارع يلزمني بالزكاة سنويا هذه 10 ملايين سأتصرف فيها، من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، أنا سأقرض 10 مرات أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا وأقرضه المرة ثم المرة ويكون حسابي خاليا من الأموال، جاءت السنة حسابي لا شيء فيه، هل يلزمني ابن حزم بالزكاة؟ والظاهرية لا ما يلزمونك لأن هذه ديون، لكن قد يقال إن ابن حزم لا يقصد هذه الصورة إنما يقصد الدين الحقيقي، هذا ليس دينا حقيقيا، هذا دين صوري، بل إن جعل الأموال في الحسابات البنكية هو نوع أصلا من الدين، فأنت المقرض والمقترض هو البنك، المقترض هو البنك، فهل يلتزم ابن حزم هذا ولا ما يلتزمه؟ ما رأيكم؟ تتوقعون أنه يلتزمه؟ يعني ابن حزم لو عرضت له هذه الصورة يفترض أن يطرد صح؟ لكن لو اطرد اصطدم الآن بإشكال كبير، أن وضع الأموال في البنوك في هذه الأزمنة المتأخرة أفضل بكثير من وضعها في الصناديق الحديدية في البيوت، هي آمن، البنوك آمن من البيوت، هناك ضمانات قوية جدا في السداد، وهذا يا إخوة يجعلنا نعيد النظر أيضا، أو نقول يجعلنا نذكر وجهة النظر الأخرى التي تقول إن أموالنا التي في البنوك في الحسابات الجارية ليست قرضا صرفا، ليست قرضا صرفا. وبعض المعاصرين الآن على هذا، وتعلمون أن هذه المسألة حصل فيها النزاع مع نشأة البنوك الإسلامية، وحتى قبل ذلك والفقهاء مترددون هل ما نضعه من الأموال في البنوك هل هو وديعة أو هو قرض. والآن في عصرنا هذا جاء رأي جديد، وهو أنه ليس قرضا صرفا وليس وديعة صرفة، بل هو بينهما شيء جديد. وعلى كل حال تفضل. نعم، البنك يسمح له بأن يتاجر بهذه الأموال، أن تتوقع معه عقدا منذ أن تفتح حسابا جاريا، تفتح معه عقدا على أنه سيأخذ هذه الأموال ويتصرف فيها كما يشاء. نعم، أما إذا ضارب بها على نسبة بينكما فهذا حساب استثماري، هذا حساب استثماري، والفقهاء نصوا على أن في هذا المال زكاة، هذا لا إشكال فيه. وإنما هل تكون الزكاة من يعني هل تكون الزكاة على رب المال لأن الأموال أمواله، أو على الشركة؟ هذا موطن النزاع بين الفقهاء، هل الزكاة على الشركة بمعنى علي وعلى المضارب باستحقاقنا، أو الزكاة علي فقط أنا رب المال؟ هذه مسألة أخرى، لكن مسألتنا في الحساب الجاري وليس في الحساب الاستثماري. فإن قلنا إن الحساب الجاري قرض، وهذا الذي يراه أكثر المعاصرين على أن الحساب الجاري هو قرض، فهل نقول إنه يكون حينئذ من الديون التي لا يرى ابن حزم زكاتها أم لا؟ هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى مزيد من التأمل. أتوقع أن ابن حزم لو رأى الحسابات الجارية وأن المقرض الذي هو العميل يتمكن من سحب أمواله في أي لحظة، فكأنه جعلها في صندوقه في بيته، فيبعد جدا أن ابن حزم يجعل هذا من الديون التي تمنع وجوب الزكاة، يبدو أن هذا بعيد. والله أعلم. ها؟ نعم، والفقهاء لما يقولون مال نامي لا يقصدون أنه مال يتاجر به، لا، وإنما يقصدون أنه مال قابل للنماء. قال ولهذا جعلوا الذهب مثلا، الحنفية جعلوا الذهب مما يزكى، ذهب الملبوس، قالوا لأنه وإن كان ملبوسا إلا أنه محتفظ بقيمته وهو قابل للنماء. حتى إن بعض الناس يقولون مع اضطرابات النقود والتضخم وما يتعلق به، يقولون حول نقودك إلى ذهب، سواء كان سبائك ذهبية أو سواء كان حليا. نعم، لأنه مضمون. أحسنتم، هذه أوراق ولم تعد مغطاة كما تقدم معنا في درس سابق. دينار على قناعة، صحيح. نعم، لو كان ذهب كان يكون له شأن آخر. لا، هو هو على كل حال الآن الريال السعودي وغيره من الريالات الموجودة في الدول العربية مرتبطة بالدولار، والدولار لم يعد مغطى بالذهب، ولهذا في الواقع هي ليست مغطى بالذهب. أما الاحتياط الذي يوضع من بعض الدول سبائك ذهبية في سويسرا، فهذه تبقى على جزء يسير جدا جدا لا عبرة به، يعني ربما واحد من المليون أو أقل. أما الريالات الموجودة الآن والمنتشرة بين الناس بالمليارات، هذه غير مغطاة يقينا، والتغطية قد انتهت تقريبا مع حرب فيتنام، لما حصلت الحرب الفيتنامية الأمريكية وقل منسوب الذهب عند الأمريكان، فلم يلتزموا بعد بتعويض أصحاب الأوراق النقدية بالذهب. قبل هذه كان هناك يعني تعويض، بمعنى يأتي المواطن الأمريكي بدولارات ويقول حولها لي إلى ذهب، أنا أريدها ذهبا، يعطيه قدرا من الذهب. لكن لما حصلت هذه الحرب وقلت الأموال عند الأمريكان، حينئذ فصلوا الذهب عن النقود وجعلوا للنقود قوة الدولة، يعني قوة اقتصاد الدولة هو الذي يتحكم في النقود وليس هو الذهب. فالآن الذهب ليس له علاقة بالأوراق النقدية، ولما كان للذهب علاقة وطيدة بالأوراق النقدية، أي كل ورقة نقدية مغطاة بقدر من الذهب أو قدر من الفضة، اختلف العلماء حينها في تكييف الورقة النقدية على ماذا تكيف. هل تكيف على أنها ذهب، هذه سند بذهب أو لا، أو تكيف على أنها بديل، أو تكيف على أنها نقد مستقل بذاته إلى آخره. هناك كلام طويل للعلماء في هذه المسألة، ربما ذكرنا طرفا منه سابقا. لكن اليوم بعد أن انفصل الذهب عن الأوراق النقدية فنقول بملء أفواهنا الأوراق النقدية صارت نقودا مستقلة بذاتها، ولا نقول إنها ماذا بديل عن الذهب ولا سند بذهب. لا إشكال في هذا، هذه مسألة منفكة، لأن الأصل في الثمنية هو الذهب والفضة، لأن الله جل وعلا جعلهما جوهرين نفيسين يرجع إليهما الناس في تقييم الأشياء، هذا هو الأصل. لكن كون الأوراق النقدية ارتبطت بالذهب أو انفصلت عنه فالحكم يختلف ارتباطا وانفصالا. فالآن لما انفصلت الأوراق النقدية عن الذهب نقول هي نقد مستقل بذاته. بعض المعاصرين وهم في الواقع قلة جدا قالوا لما انفصل الذهب عن الأوراق النقدية لم يعد هناك علاقة بينهما، فهذه الأوراق عروض تباع وتشترى، نعم، وليس ومن ثم ليس فيها زكاة إلا إذا كنت صرافا، نعم، تتاجر في هذه الأوراق النقدية، نعم نعم يدخل فيها الربا لأن عروض يرونها مثل البصل والطماطم والفواكه والسيارات والبيوت وكل شيء يباع ويشترى. هذا قول طبعا ضعيف جدا ولا عبرة به ومفاسده كثيرة. وعلى هذا لن نجعل على الأغنياء، على أغنى الأغنياء من المسلمين، لن نجعل عليهم زكاة ما لم يكونوا صرافين. ومن اليوم يعمل صرافا بمعنى أنه يكون عنده ريال السعودية يبدلها بدولارات أمريكية، يبدلها بريالات عمانية إلى آخره، يعني قلة جدا هؤلاء. ومن فاسدها أيضا أنه لا يدخل الربا، تكون الأوراق النقدية ما يدخلها الربا، فأبدل أنا 10,000 ريال مثلا ب1,000 دولار بعد سنة لا إشكال، وهكذا إلى آخره من المفاسد. ولهذا استقرت الفتوى عند علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع التابع للرابطة وهي كبار العلماء إلى آخره على أن الريالات وما يشابهها من الأوراق النقدية نقود مستقلة بذاتها، لأنه قد توفر فيها الشروط الثلاثة التي ذكرها المتقدمون. وقد أومأ إلى هذا ابن القيم وقبله الغزالي، ما دامت هذه الأوراق النقدية مقاييس للقيم وللمتلفات، وما دامت أدوات للادخار، وما دامت وسيطا للتبادل التجاري، فإنها ماذا نقود. والإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر أنه لو جعل الناس جلود الإبل للتبادل لجعل فيها الزكاة، لأن يعني تصبح نقودا، تصبح مثل الذهب والفضة من حيث المعنى. نعم نفس المعنى، نعم، هم الآن يستخرجون من الأوراق، من أوراق الشجر يستخرجون هذه النقود، فصارت لها قوة الذهب والفضة، لكن لا تكون بديلا عنهما بحيث أنها أسناد عنهما، لأنه حينئذ لن نجيز شراء الأوراق النقدية، شراء الذهب بالأوراق النقدية إلا إذا استوى الوزن، وهذا ممتنع، ومن ثم لن نجز شراء الذهب بالأوراق النقدية مطلقا. هذه المفسدة من جعل الذهب، من جعل الأوراق النقدية سندا عن الذهب والفضة. وعلى كل حال هذه المسألة طويلة الأذناب، لكن ما ذكرته هو الخلاصة. تفضل شيخ. الآن يعني الزكاة في الأوراق النقدية الحالية، نعم، هل نرجع إلى الريال العربي السعودي القديم اللي كان الريال بسبع ريال، أو نرجع إلى الذهب؟ من حيث ماذا؟ من حيث النصاب؟ هو حتى الريال القديم إنما مرده إلى الذهب والفضة، يعني ما نسميه نحن بالفرنسا، نعم، أو الريال العربي السعودي العربي إلى آخره، نعم. هل الدرهم في عهد النبوة كان من يعني من أحد النقدين أو من غيرهما؟ الدرهم من أحد النقدين وهو من الفضة. الدرهم في عهد النبوة كم من الفضة؟ طيب هل العبرة بوزنه أم بعده؟ ما رأيكم؟ الدرهم في زمن النبوة عندما يقولون يبلغ نصابا، ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا؟ بالعدد. ممتاز جميل. لماذا بالعدد؟ يعني كانت متقاربة. جميل. طيب إبدال الدينار بالدرهم هل كان سائغا أو غير سائغ في عهد النبوة؟ سائغا بشرط التقابض. لا متماثل، التقابض. لماذا؟ لاختلاف الجنس واتحاد العلة. هذه المقدمات تجعلنا نقول إن الريالات الآن أو الريالات القديمة مردها إن لم تكن ذهب وفضة مردها إلى الذهب والفضة، إما إلى أقلهما أو إلى أعلاهما أو إلى المتوسط منهما كما ذهب إليه الشيخ عبد الله الغفيلي أخيرا، وإن كانت الفتوى عند علمائنا على أقلهما. لماذا؟ نعم، لحظ الفقراء. احنا حولنا الدرس إلى زكاة. على كل حال أنتم لو تعودون يا إخوة إلى الشرح، إلى شرح الزكاة، هذه المسائل تقريبا جلها قد مررنا عليها سابقا. نعم. لا بأس بعد أن يستقر. نعم، يعني بعد أن يستقر، لكن لا يكون هذا شرطا في مبتدأ العقد، لا يكون شرطا. نعم، نقول له استقر لك 50,000 هو مهر المثل، قالت عفوت به كله، عفوت عنه كله كله، فالذي ظهر معلوم أن لها ذلك، لكن لا يجوز إسقاطه من أول العقد. يعني ما يجوز أن نشترط هذا في العقد، ولا أن مثلا يزوجها الأب يقول مثلا من غير شرط، يقول أنا زوجتك ابنتي بلا شيء، هذا غير جائز. لا بد أن يسمى، لا بد أن يكون ثم مهر، إما مسمى وإما مسكت عنه ويكون لها مهر المثل. لكن لو ثبت لها مهر المثل ثم أسقطته نقول هذا حقها ولها أن تسقطه، وإن كان الأحب أن تأخذ منه شيئا حتى يصدق أنها تزوجت على مهر. والله أعلم. نعم، مسمى. نعم، ثم لا، هو لا يلزم أن يكون مسمى. المسمى يعني أن نحدده فنقول 50,000 سيارة بيت، هذا سنة. وتقصد المدة؟ المدة أيضا لا يلزم أن تكون محددة، إن حددت هذا هو الأفضل، وإن لم تحدد فمرد ذلك إلى العرف، وإن لم يكن عرف نعم فإلى الفرقة. نعم، تفضل الشيخ. نعم نعم، له في الواقع نفسه، لأن الاتفاق هو مقتضى أو الشرط يولي إلى الاتفاق. يعني الزوج قال أنا رجل مثلا وجيه وتزوجني من غير مهر، قال الأب أنا موافق والزوجة أنا موافقة، اتفقوا على أن لا يكون مهر، فحينئذ الاتفاق هو يعني مآل الشرطية، فالاتفاق والشرط شيء واحد، وكلاهما لا يصح في هذه المسألة، فلا يصح الاتفاق على عدم المهر ولا يصح اشتراط عدم المهر. نعم، ونقول الزواج صحيح ولها مهر المثل. تفضل. لا، ذاك في أصل الزواج، في أصل العقد. يعني زوجتك ابنتي على أن تهدي بالمهر في وقت كذا أو ما شابه ذلك، هنا الزواج نفسه معلق، لكن هنا في هذه المسألة الزواج منجز وإنما أجل المهر، فلا بأس. يعني المهم أن يكون الزواج منجزا غير معلق على أن يوفر المهر أو على أن يأتي فلان أو ترضى أمها كما تقدم معنا. والله أعلم. طيب احنا ذكرنا 4 مسائل تقريبا، صح؟ وصلنا الى ماذا؟ قلنا المسألة الاولى، حتى بس نستعيد ما ذكرناه. نعم، ان الاصل ان المهر حال، المسألة الاولى. ثانية انه يجوز التأجيل، لحديث ملكتك بما معك من القرآن. ثالثة، يجوز تأجيل البعض وتعجيل البعض. طيب الرابعة، إذا أجل وسمي أجل معين فإن الرجل والمرأة فإن الرجل يلتزم بهذا الأجل، وكذلك المرأة ما لم يصطلح على شيء آخر. المسألة الخامسة، إذا لم يحدد أجل معين فإلى الفرقة، فإلى الفرقة سواء كانت فرقة موت أو فرقة حياة. طيب نعم، بطلاق بائن. فإن طلقها طلاقا رجعيا فهل وطالبت، صورة المسألة أن المرأة وافقت على تأجيل المهر ولم تحدد أجلا معينا، قالت لا بأس تدفع 50,000 لاحقا، ثم بعد 10 سنوات حصل بينهم خصومة فطلقها طلقة واحدة رجعية، هل الآن حل ذلك الأجل بهذا الطلاق الرجعي؟ الجواب لا. طيب إذا انتهت عدتها حصلت الفرقة ومن ثم نعم يحل ذلك المبلغ. لا، الحنابل رحمه الله تعالى بل جمهور الفقهاء قالوا لا يتأجل القرض بالتأجيل، القرض خاصة، القرض خاصة. وهل هذا قرض صرف؟ لا، القرض يختلف عن هذا، هذا مال وجب لمعاملة معينة وهي معاملة الزواج، مثل المداينات في البيوع. الآن لو قال الإنسان بعتك سيارة على 100,000 تدفعها على 5 سنوات، كل سنة 20 تدفع 20,000، ثم بعد أن كتبوا العقد وأخذ الرجل سيارته في اليوم الثاني طرق عليه الباب، نعم تفضل، قال أنا أريد 100,000 الآن، لأن الفقهاء يقولون الدين لا يتأجل بالتأجيل. نقول ما مقصود الفقهاء بذلك؟ القرض، لأنه أصلا محض ماذا؟ محض إحسان، محض إحسان من هذا الرجل إليك، ولهذا لا يتأجل بالتأجيل عندهم. أما المداينة فإنه ما كانت السيارة لتبلغ 100,000 أصلا إلا لما كان الثمن مؤجلا، وإلا لو كان عاجلا لكانت قيمتها 70,000 مثلا. نعم نعم. ثم الأحاديث والآيات والنصوص التي جاءت في الوفاء بالشروط حاضرة، وأوفوا بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المسلمون عند شروطهم. حينئذ مقصود الفقهاء لا يتأجل بالتأجيل، يقصدون القرض. ومع هذا نقول حتى في القرض الصواب أنه يتأجل بالتأجيل، هذا هو الصواب لعموم الأدلة التي جاءت بالوفاء بالشروط والعهود والعقود، ولأن الإنسان قد يكون له مصلحة في هذا الأجل، فأنت إذا طالبته بذلك دون الأجل فحصل الإضرار، نعم حصل الضرر عليه. طيب قال رحمه الله فإن عين أجل، أي إذا حدد الأجل بأجل معين فإننا نصير إليه، وإلا أي وإن لم يعين أجل، ما حدد أجل، قالت المرأة تدفعها لاحقا دون أن تحدد أجلا، فما العمل؟ قال فمحله الفرقة. نقول وإن لم يكن ثم عرف، لأن العرف يكون مثل الشرط، فإن لم يكن عرف ولا شرط فنعم فمحله الفرقة، أي فيكون حالا عند الفرقة، فإن طلقها طلاقا بائنا حل، أو مات عنها حل، أو ماتت عنه حل أيضا، سواء كانت الفرقة فرقة حياة أو فرقة موت، فرقة الحياة بالطلاق أو نحو ذلك، وفرقة الموت بأن يموت أحدهما، يعني حتى لو ماتت الزوجة فإن هذا المبلغ يكون حالا بموتها، نعم ويكون من ضمن التركة، يأخذ هو نصيبه والبقية لبقية الورثة. قال رحمه الله تعالى وإن أصدقها مالا مغصوبا، شرع الآن في ذكر مسألة جديدة وهي الصداق الفاسد. الصداق الفاسد يعني ما الحكم فيما لو كان الصداق فاسدا، كأن يجعل الصداق مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه، يعني نحوه مثل الخمر والمخدرات أو ما شابه ذلك. وجب مهر المثل، هذا تفريع عن القاعدة المتقدمة التي قال فيها المصنف ماذا؟ وإذا بطل المهر، وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل. فهنا المسمى باطل وهو المال المغصوب أو الخنزير أو الكلب مثلا أو المخدرات أو الجات أو ما شابه ذلك، هذه ليست مسمى صحيحا، المسمى هنا بطل، ومن ثم ننتقل إلى مهر المثل. هذا هو القول الأول في المسألة. ويمكن أن نفصل هذا القول فنقول لا يخلو هذا الصداق الفاسد من أربع حالات: إما أن يكون الزوجان عالمين بكونه ماذا؟ نعم، حراما أو فاسدا، فهنا على الزوج مهر المثل على القاعدة، على الزوج مهر المثل بناء على القاعدة. الحالة الثانية أن يجهل كونه مالا فاسدا أو مهرا فاسدا، فهو قال لها مثلا قبلت هذا الزواج على أن يكون المهر، أو قال الولي زوجتك ابنتي على أن يكون مهرها مثلا سيارتك هذه، فوافق وهو لا يعلم أن هذه السيارة أصلا مغصوبة، قد وهبها له أخوه قبل يوم لا يعلم أنها مغصوبة، فهو مال مغصوب على القول بأنه لا يكتسب الحل، لأن هذا المال له صاحب وله مالك وهو ينتظر هذا المال، فانتقالها إلى أخيه ولو بالهبة لا يجعلها حلالا. طيب، أو لا يعلم أنه خمر، فقال الولي زوجتك ابنتي على هذا الكرتون من العصير، وافق الرجل وهذا الكرتون خمر وهو لا يعلم، الزوج لا يعلم والولي والمرأة لا يعلمان، يعني الجميع لا يعلم. فإذا كان يجهلان كونه فاسدا فهنا إن كان مباحا في الأصل فإننا نعود إلى مثله أو قيمته إن لم يكن له مثل. مثال ذلك، لو قال زوجتك ابنتي على هذا العصير فبان خمرا، فنقول لو كان عصيرا بالفعل فهل له مثل؟ قالوا نعم له مثل، يمكن أن نأتي بمثل هذا العصير، فحينئذ يأتون بعصير يشبه هذا ويكون مهرا. فإن قال آخر لا ليس له مثل، العصير الذي توقعتموه ليس له مثل، فنقول ننتقل إلى القيمة. طيب كم قيمته؟ قالوا قيمته 100 ريال، إذن يدفع 100 ريال، هذا إذا كان يجهلا. أما إذا كان يعلمان فلا نقول بهذا، نعم وجب مهر المثل، فاعتبار العلم والجهل حاضر عند علماء المذهب. طيب إذا كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم، فقالوا نعامل من يعلم بالأضيق والأضر، نعامل من يعلم بالأضيق والأضر. طيب فإن كان الزوج هو الذي يعلم فنقول إن كان مهر المثل أعلى من المثل، إن كان مهر المثل أعلى من مثل هذا الصداق الفاسد نثبت مهر المثل، وإن كان مثل هذا الصداق الفاسد أعلى من مهر المثل فنعم فنقدم حينئذ الأضيق على الزوج وهو المثل. مثل ذلك، لو قال الرجل لفلان أريد أن أتزوج ابنته، قال نعم زوجتك ابنتي على هذه السيارة التي تملكها، فوافق الرجل، السيارة هذه مغصوبة، السيارة هذه مغصوبة، الآن أحدهما يعلم، الزوجة لا تعلم لكن الزوج يعلم، فنضيق عليه فنقول أيهما أعلى، مهر المثل أو مثل هذه السيارة؟ هذه السيارة كانت سيارة غالية، مثلا سيارة بنتلي غالية، كم تبلغ قيمتها تقريبا؟ 1,000,000 ريال. طيب ومثل أو مهر مثيلاتها 50,000، الزواج في ذلك المكان 50,000، فالآن أيهما أعلى؟ 1,000,000. فنضيق عليه ونقول عليك أن تدفع، عليك أن تأتي بسيارة مثل هذه، تذهب للسوق وتشتري سيارة مثل هذه، فإن لم يكن لها مثل نفدت من الأسواق، فيدفع القيمة وهي مليون ريال. هذا متى؟ إذا كان الزوج يعلم بكونها مغصوبة والمرأة لا تعلم. طيب لو كان جميعا يعلمان، كلاهما يعلم أو كلاهما يعلمان بأن هذا بأن السيارة مغصوبة، فنقول مباشرة مهر المثل. نعم، لماذا؟ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، صح؟ هل فساد العوض يزيد على عدم العوض؟ ما رأيكم؟ فساد العوض أي كون العوض فاسدا، نعم، كأنه عدم، يعني إن لم يكن أدنى من العدم، إن لم يكن أفضل من العدم فهو لن يقل عن العدم. وعند عدم المهر ماذا نقول؟ مهر المثل. نعم، إذا كان يعلمان مهر المثل. إذا كان يجهلان، نعم، إذا كان لا يعلمان ويجهلان فنقول تأتي بمثل هذه السلعة، بمثل هذا المهر الفاسد إن كان له مثل. ما له مثل تأتي بالقيمة. طيب أحدهما الزوج يعلم، نقول تأتي بالأعلى من القيمتين، تأتي بالأعلى. فإن كان الأعلى مهر المثل تدفع مهر المثل، إن كان الأعلى مثل تلك السيارة تأتي بمثلها، فإن لم يكن لها مثل تأتي بقيمتها. وضحت لكم يا أخوة؟ طيب إذا كان العلم من الزوجة، الزوجة قالت أريد أن يكون مهري مثلا هذه السيارة، تعلم أنها مغصوبة وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فنضيق عليها ونعطيها الأدنى منهما. فإن كان الأدنى مهر المثل، فإن كان الأدنى مهر المثل أعطيناها مهر المثل، وإن كان الأدنى مثل هذه السيارة أعطيناها المثل. نعم، لو قالت أنا أريد هذا الصالون اللكسس قيمته 300,000 إذا كان كامل المواصفات، ويتعلم أنه مغصوب والرجل هذا لا يعلم، قد أعطاه أخوه مثلا ولا يعلم أنه مغصوب، فحينئذ نقول نعاملها بنقيض قصدها ونعطيها الأدنى، نعاملها بالأضيق والأضر. نعم، فكم مهر المثيلات؟ قالوا مهر مثيلاتها 50,000، خلاص نعطيها 50,000. طيب مهر المثيلات 500,000، نعطيها 300,000 إذا لم يكن مثل هذا الصالون متوفرا، نعطيها القيمة. الخلاصة نقول يا إخوة، الصداق الفاسد أولا هل يفسد العقد أو لا؟ لا يفسد العقد، لأن غاية ما هنالك أنه مثل العدم. نعم، والجهة منفكة، والعلماء يقولون المحرم شرعا كالمعدوم حسا، المحرم شرعا كالمعدوم حسا، ف يعني غاية ما هنالك كأن هذا الزواج تم بلا مهر. وإذا تم الزواج بلا مهر فإننا نصحح النكاح كما مر معنا سابقا. طيب حتى وإن كان شرطا، فعند الجماهير صحة العقد، وخالف فيها شيخ الإسلام ويرى أن العقد فاسد، رجحنا أن العقد صحيح ويلزم ذلك الزوج مهر المثل. نأتي الآن إلى التفصيل في مقداره، فنقول إن كانا يعلمان بكونه فاسدا فكأنه معدوم، ومن ثم نلزمه بمهر المثل. طيب إذا كان يجهلان كونه فاسدا فنقول يأتي بمثل هذه السلعة، نعم، فإن لم يكن لها مثل القيمة. أحسنت. طيب فإن كان أحدهما يعلم والآخر يجهل، ضيقنا على من يعلم وعاملناه بالأضر. فإن كان الزوج هو الذي يعلم بكونه فاسدا والزوجة لا تعلم، وهذا هو الغالب، فنقول تدفع الأكثر منهما مهر المثل ولا مثل هذه السيارة مثلا، تدفع الأكثر. طيب وإن كان الذي يعلم هو الزوجة وهذا هو الأقل، فنعاملها بالأضر ونقول لك الأدنى منهما من المهر، من مهر المثل ومن مثل تلك السيارة التي كانت مغصوبة. ها؟ يعني ينظر إلى مثيلاتها، قال بعضهم ينظر إلى قريباتها، وقال بعضهم ينظر إلى من كانت من أقرانها وهكذا. نعم، يعني لو كان هناك امرأة مثل هذه المرأة في حسبها ونسبها ودينها وخلقها، أو في سنها وكونها بكرا إلى آخره، يعني هذا يقدره القاضي تقديرا، يقال هذه مثلا عائشة، مثلا مثلها خديجة قريبة منها، فكلهم مثلا من آل البيت، وكلاهما بكر، وكلاهما ما زالت صغيرة مثلا عمر هذه 20 سنة وهذه 22 سنة مثلا، فيقال والله مثيلات عائشة مثل خديجة وسمية وزينب تزوجنا 50,000، إذن عائشة تتزوج 50,000 وهكذا، فينظر إلى قريناتها. ومن أهل العلم أن يقول ينظر إلى القريبات، إلى قريباتها وهكذا. وعلى كل حال هذا مرده إلى الأعراف، إلى أعراف الناس. طيب، هذه إخوة إذا كان ذلك الصداق فاسدا. قال رحمه الله: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. والتفصيل السابق أيضا ذكره بعض الفقهاء كما مر معنا. نعم. كانت السيارة هذه مثلا 400,000 والمهر المثل 50,000. لا، إذا كان الزوج يعلم نخليه يدفع 100,000 الأكثر، وإن كان الزوجة هي التي تعلم فنعطيه 50. نعم. قال رحمه الله: وإن وجدت المباح معيبا. شرع الآن في ذكر الصداق المعيب، يعني هذا عنوان هذه المسألة، الصداق إذا كان معيبا. قال: وإن وجدت المباح معيبا. المباح غير المسألة السابقة، لأن المهر فيها، لأن المهر كان فاسدا، كان محرما. هنا لا، المهر مباح لكن به عيب، كأن يقول الرجل الولي: زوجتك ابنتي على أن تدفع لها مهرا سيارتك هذه، فدفع لها السيارة فبانت معيبة، السيارة هذه معيبة، أو على أن تدفع 1,000 دينار فبانت هذه الدنانير مغشوشة، غشا يعد عيبا عندهم. والغش المقصود الخلط، يعني خلطت هذه الدنانير الذهبية بنحاس، لكن خلطا يعد عيبا عندهم، أن بعض الخلط لا يعد عيبا، وهذا مر معنا سابقا. فما العمل حينئذ؟ نقول أولا العقد صحيح، لا إشكال عندنا، العقد صحيح. ويبقى الآن أن المرأة تخير بين أمرين: إما أن تقول أريد الأرش، وهو الفرق بين كونه معيبا وكونه صحيحا. ومر معنا يا إخوة الكلام في هذه المسألة، كيف نعرف الأرش في البيوع؟ نعم، فيقدر، تقدر هذه السلعة صحيحة بكم، وتقدر معيبة بكم، ثم ننظر إلى نسبة هذا من هذا، ولا نقول يدفع الفرق مباشرة. واضح يا إخوة؟ يعني الآن لو كانت، كان المهر تلك السيارة وبانت معيبة، نقول السيارة صحيحة بكم؟ قالوا السيارة صحيحة 100,000. طيب والسيارة معيبة بكم؟ قالوا معيبة 80,000. فماذا نقول الآن؟ نقول الأرش هو هذا المبلغ منسوبا إلى ذاك، يعني الآن الذي فات كم؟ فات 20,000، انسب 20 إلى 100، ها الخمس، يعني 20%، فهو مطالب أن يدفع 20% من قيمتها وهي صحيحة، يعني يدفع 20,000 في هذه المسألة. طيب نعم، لكن تأتي بعض المسائل، نعم لا، هو طبعا لحظة يا إخوة، هذه اتفقت لأننا قدرنا أن قيمتها 100,000. في البيوع قد تكون القيمة، قد يكون الثمن غير القيمة، صح؟ ولهذا تختلف في البيوع، تختلف في البيوع. مثال ذلك: هذه السيارة قيمتها في السوق 100,000، في السوق 100,000، لكن باعها منك 80,000، ب80,000. واضح يا إخوة؟ فبانت معيبة، فما العمل؟ نقول نقدرها صحيحة ونقدرها معيبة، فبهذا العيب كم سعرها؟ قال والله سعرها بهذا العيب 50,000. طيب وكم سعرها في السوق؟ لا عبرة لنا الآن بالمبلغ المتفق عليه، قال سعرها في السوق 100,000. طيب نقدر الآن العيب إلى سعرها الأصلي، كونها معيبة 50,000، كونها صحيحة 100,000، 50/100، النتيجة النصف، النتيجة النصف. طيب وهو كذلك باعها بكم؟ 80,000، وقيمتها في السوق 100,000، فكيف الآن؟ كيف يأتي الأرش؟ ها يا أخوة، ما مقدار الآن؟ ما المقدار الذي يدفعه؟ تفضل شيخ. نصف القيمة. نعم. العيب كم العيب الآن؟ العيب 50,000 صح؟ العيب يكلف 50,000، على 100 يخرج لنا النصف، إذن الآن يدفع له نصف 80، نصف 80 وهكذا. فيقال له إما أن ترجع السلعة إلى صاحبها أو تسترد نصف 80. هو دفع 80 وهو في الواقع ما يستحق 80، وإنما يستحق فقط 50. تفضل شيخ. إلى نعم إلى سعر السوق. أحسنت. أيوة أحسنت. فالآن النسبة كم؟ 50,000 انسبها إلى سعرها الحقيقي إلى 100، النسبة نصف، فنقول تسترد أيها المتضرر نصف ما دفعت. كم دفعت؟ 80، تسترد 40 أو ترد السلعة على القول بالتخير. نعم نعم أحسنت بالضبط. هذا ما يتعلق يا أخوة بالبيوع. طيب هل نطبق هذا في المهر؟ إيش رأيكم؟ ما يطبق في المهر. لماذا؟ نعم، لأن هنا ليس عندنا قيمة حقيقية أو سوقية وقيمة قد اتفق عليها الطرفان. عندنا عين، عين بهذه العين عيب، بهذه العين عيب. وحينئذ نقول إذا صارت السيارة مهرا فنقول حينئذ يدفع الزوج الأرش، يدفع نعم يدفع الأرش، وهو الفرق بين قيمة السيارة معيبة وقيمتها الصحيحة. ما عندنا مقدار ثالث الآن ولا يا إخوة؟ السيارة الآن إما أن تكون صحيحة فقيمتها كذا، وإما أن تكون معيبة فقيمتها كذا. صحيحة ب100,000 ومعيبة بكم؟ مثلا ب80,000. فالمرأة حينئذ نقول لك ماذا؟ 200,000، لك 20,000، هو الفرق بين القيمتين. ولقال خيرت بين أرشه وقيمته، فيقال لها الآن عندك الأرش، الفرق بين القيمتين أو قيمة السيارة وهي صحيحة، أنت مخيرة حينئذ. يعني يعطيك السيارة المعيبة زائد الأرش، أو تردين السيارة وتأخذين قيمتها وهي صحيحة. طيب نعيد المثال حتى نضبطه. هذا رجل تزوج امرأة على أن يكون المهر سيارته، دفع هذه السيارة للمرأة، فبانت هذه السيارة معيبة، فما العمل؟ نقول أيتها المرأة أنت مخيرة بين أمرين، إما أن تردي هذا المهر وتقولين هذه السيارة قد غششتني بها، السيارة عليك رد وتدفع لي قيمتها، قيمتها وهي صحيحة، قيمتها صحيحة ب100,000، تدفع لي 100,000 وانتهينا. ما الخيار الثاني؟ الخيار الثاني أن تقبل السيارة ويدفع لك الفرق بين القيمتين، هي معيبة ب80,000، هي صحيحة ب100,000، إذن تبقى السيارة معك مع زيادة 20,000. نعم. أما في البيوع فعندنا شيء ثالث، وهو قيمتها السوقية غير الثمن المتفق عليه، فيكون الأرش بالطريقة التي تقدمت. ها؟ نعم السوق. يظهر أن مردها للسوق. نعم والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية. هذه مسألة جديدة يمكن أن نعنون لها اشتراط شيء من المهر لغير الزوجة. اشتراط شيء من المهر لغير الزوجة، يعني المرأة قالت أنا أرضى بهذا الرجل أن يكون زوجا بشرط أن يعطيني 50,000 وأن يعطي أبي 30,000، أو الأب يقول أنا يعني أشترط 20,000 زائد مهر ابنتي، تدفع مهر ابنتي وتدفع لي أنا 20,000. وعندنا إخوة قد انتشر ما يسمى ما يفرض للسمية، فتقول الزوجة أنا لي مهري كاملا وعشرة آلاف لسميتي فلانة. هذا الشرط من حيث الأصل جائز، المسلمون عند شروطهم، تريد هذه المرأة بشروطها هذه خذها، ما تريدها انتقل إلى غيرها، فهذا الشرط جائز لا إشكال فيه. نعم صار عندنا يعني تقريبا شبه عرف، أو عند بعض القبائل شبه عرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا فيلتزم بهذا. المقصود الآن لو تزوجها على هذا الشرط، قالت ألف لي وألف لأبي، فما حكم هذا المهر؟ صحيح، هذه التسمية صحيحة. طيب فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض، الآن لو طلق بعد الدخول قبل الدخول وبعد أن قبضت المرأة وقبض أبوها المسمى، هذه امرأة قالت شرطي أو مهري خمسون ألفا ولأبي وتعطي أبي ثلاثين ألفا، وقبض الرجل عند العقد يدفع غالبا كامل المهر مع الشروط، فدفع هذه خمسون للمرأة وهذه ثلاثون للأب، ثم طلق الزوج قبل الدخول وكانت الفرقة منه، طلق الفرقة منه، طلق الرجل قبل الدخول، نقول المرأة تستحق حينئذ نصف المهر لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح الآية. طيب ليس هنا بيت القصيد، وإنما بيت القصيد الآن هل ننصف ما عند الأب أو ننصف ما عند المرأة، أو نقول يعود بالنصف وهو أربعون ألفا وكلها من المرأة، أو بعضها من المرأة وبعضها من الأب، ما العمل؟ نعم يعني الآن هو تزوجها على أن ألف، على أن ألفا لها وعلى أن ألفا لأبيها، ثم طلقها قبل الدخول، نقول المهر ألفان صح، المهر ألفان استحقت منه المرأة ألفا، طيب هذا الألف يأخذه الرجل الزوج هذا بعد أن دفعه، يأخذه من الأب واللي يأخذ الألف اللي من الزوجة ها؟ أيوة أحسنتم، لأن هذه الألف التي ذهبت إلى الأب هذه استحقتها استحقها الأب كهبة من ابنته، و ها هو سيأخذ الألف، لكن هل يأخذ الألف من المرأة ولا يأخذ الألف من الأب؟ إلا بلى تم الزواج وحصل العقد، العقد يوجب نصف المهر، هذا بالقرآن. نعم اللي أخذ الأب هذا نصف المهر، البنت أعطته، أو على القول بجواز أن يشترط الأب لنفسه جزءا من المهر، أن يأخذ جزءا من المهر، أنت وأنت ومالك لأبيك. نعم لكنه تابع للمهر، ولو كان هو تابع للمهر. نعم الآن مثاله لو أن رجلا، أنا لا أقول هذا في العقد فقط حتى في الخطبة على الصحيح عندي، لو أن رجلا خطب امرأة على أن يكون العقد بعد شهر، في هذا الشهر أعطاها مالا كثيرا من حبه لها ومن فرحه بها، فأهدى لها ذهبا بقيمة مئة ألف، ثم بعد مر عشرين يوما أو شهرا ولم جاء وقت العقد، المرأة قالت ما أريده، لا أريده، ما العمل الآن؟ بعض الفقهاء المعاصرين يقول هذه هدية، وهذه الهدية قد بذلت والهدية لا يعاد فيها، العائد في هبتك الكلب، إيش رأيكم بهذا؟ ضعيف هذا، وسيكون حينئذ ذريعة إلى أخذ أموال الخطاب المساكين، يعني يخطبها أو يخطبها ثم تستنزف أمواله في وقت الخطبة على أنها هدايا، خاصة فيما يتوسعون في الحديث بين الخاطب والمخطوبة. فيتوسع معه ثم يهدي لها ويهدي لها ويهدي لها من الذهب والمجوهرات والأموال، ثم إذا جاء وقت العقد انسحبت. فإذا جاء يطالب بحقه قلنا حديث العائد في هبته كالكلب، نقول هذه هبة مشروطة بتمام الزواج، فهبة ثواب. وعلى هذا إذا كانت الفرقة من هذه الخطبة أو كان التنازل من قبلها هي أو من أوليائها، فالعلم عند الله يلزمهم أن يعيدوا كل تلك الهدايا لأنها في حكم المشروط. كذلك نعم. نعم هذا من باب أولى، أنا أقول هذا في الخطبة فكيف بالعقد؟ نعم. هو عرف نعم، لكن عرف على أنه يعود. لا، إذا كان هناك عرف على أنه لا يعود والرجل دخل على هذا المعنى، يعني خطب على هذا الاعتبار وهو يعلم ويعي، فالمسلمون عند شروطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني لو كان مثلا أعطاها 500,000 نعم وصلت مثلا 10,000 للأب، لا للسمية مثلا، للسمية نعم، لمن تضرب بالدف، نعم. خلاص نعم، لا هذه العشر الآلاف التي تدفع للقصر أو يدفع لشراء الذبائح أو يدفع للدقاقة هذه والطقاقة ما له علاقة بالمهر، هذا لم يكن للمرأة وإنما هو لأمر منفصل ليس للمرأة ولا وله في معناه كان يكون للأب، وإنما هو لأمر خارج. فعلى هذا لا اعتبار بهذا، ويكون هذا المال يعني أجرة قد دفعت أو ثمن قد دفع في شيء استحقه الزوج والزوجة وانتهينا. لكن لو كان قل لي لو أن المرأة اشترطت شروطا في هذا المهر، قالت لي 50,000 ولوالدي 30,000 وللسمية 10,000 ولجارتي 10,000 وهكذا وزعت مهرها بهذه الطريقة، فنقول حينئذ لو حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنما استقر لها نصفه، ويلزم الآن أن تعيد النصف، تجمعه من أولئك وتعيده لها. إلا أن الذي عند الأب لا تأخذه، قالوا لأن الأب يملك هذا، أنت ومالك لأبيك. طيب على كل حال المقصود أن الزوج يعود بنصف ما دفع، فإن كان نصفه عند الأب ونصفه عند الزوجة فإنما يأخذ النصف الذي عند الزوجة ويبقي النصف الذي عند الأب. ونتم إن شاء الله هذا الفصل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.